حواليا يا موشوش والقلب وحداني وحروف بتشبهني وحروف ما عنداني حواليا يا موشوش والقلب وحداني وحروف بتشبهني وحروف ما عنداني والدار من خوفي يمكن يتوه عني بس الغريب جرحك في القلب مستني الدار من خوفي يمكن يتوه عني بس الغريب جرحك في القلب مستني وإن غاب وراح لبعيد بندهله من تاني من تاني شوق مكتوم والحيرة ملو الروح والخوف من المقسوم حايش غنايا يبوح جوايا شوق مكتوم والحيرة ملو الروح والخوف من المقسوم حايش غنايا يبوح وابعد وداري العين تضمني لمسة أحلف ليلاتي معهم تردني همسة أبعد وداري العين تضمني لمسة أحلف ليلاتي معهم ترد تاني همسة أتريني فين ما بروح قلبك ده عنواني ده عنواني